حياتي كانت وياك حكاية، قصة طويلة ملهاش نهاية. حكايتي كانت وياك حكاية، قصة طويلة ملهاش نهاية. قضيت حياتك في نار وغيرة، وقلبي يا ما حيرت حيرة. قضيت حياتك في نار وغيرة، وقلبي يا ما حيرت حيرة. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما حيرت حيرة. حكايتي كانت وياك حكاية، قصة طويلة ملهاش نهاية. قضيت حياتك في نار وغيرة، وقلبي ياما حيرته حيرة. ياما ياما ياما ياما ياما ياما حيرته حيرة. Thank you.